الحمد لله. أما من يدين بدين الشيعة والاستغاثة بعلي رضي الله عنه غيره أو يسب الصحابة على سبيل العموم فقد ذهب العلماء إلى كفر هؤلاء، وهذا أمر صريح، فالواجب مناصحتهم في ذلك وعدم الجلوس معهم مع وجود هذا المنكر، لأن هذا شرك بالله. الاستغاثة بغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك سب الصحابة على سبيل العموم هذا تكذيب للقرآن والسنة، أيضا عده العلماء من المكفرات ما لم يتب منه صاحبه. فيجب عليكم نصيحة الأرحام الذين ذكر في السؤال وبيان الحق لهم وكشف هذه الشبه التي هي الاستغاثة بغير الله، وبيان الآيات والأحاديث التي جاءت بأن العبودية لله وحده دونه، وأنه لا يجوز أن تطلب الحاجات من الأموات ولا من الأولياء ولا من غيرهم، مع بيان ذلك بأدلته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من المراء والمجادلة بغير علم، لأن الإنسان يخشى أن يقع في هذه الشبه التي يريدها أولئك، فالحذر منهم وتعاهدهم بالنصيحة وإرسال الكتب التي تكشف مثل هذه الشبه التي يثيرونها بين فترة وأخرى. والله الموفق.